يقول هذا السائل: في كتاب العقيدة الواسطية أورد رحمه الله في بداية الكتاب ذكره لأهل السنة والجماعة مقترنة بقول الفرقة الناجية، ثم اقتصر على أهل السنة والجماعة، ثم اقتصر على الفرقة الناجية ثم أهل السنة دون ذكر الجماعة، فهل التفرقة في الألفاظ مقصد ومعنى أم لا؟ الجواب أن هذه الألفاظ من الألفاظ الموضوعة للدلالة على أهل الإسلام الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما جاء في دليل الشرع كاسم الفرقة الناجية، فهذا مستنبط من حديث أبي هريرة عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، الحديث، فأخبر عن هلاك تلك الفرق ونجاة فرقة واحدة، فسميت الفرقة الناجية باعتبار هذا الحديث. ومنها ما لم يقم دليل الشرع عليه لكن صار اسما لأهل الحق كأهل السنة، فلم يرد في الكتاب والسنة تسميتهم به، لكن هم المتبعون للسنة المجتمعون عليها، فهم حقيقون بهذا الاسم. فالأسماء المذكورة من أسمائهم مع اختلاف مآخذها. وأما المصنف رحمه الله فإنه نوع بينها للدلالة على أن المذكور فيها من الاعتقاد هو اعتقاد هؤلاء على اختلاف الأسماء التي جعلت لهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.